أن الصفة غير الموصوف قطعا. الصفات القائمة بالذات الواجب المتقرر بين سيادتها عليه قائمة ليست بغير الذات، تقرر أنها ليست بعينه، ليست عين الذات، لأن الموصوف غير الصفة والصفة غير الموصوف. طيب هذا واضح أنها ليست عين، ليست عين، فذلك ليست بغير الذات، ليست غير الذات، ليست بغير الذات الواجب الوجود له تعالى، وليست بعين الذات كالواحد من العشر، لأن لو قلنا هي هو لأدى إلى أن يكون إلهي. إذا قلنا أن الصفات هي هو لازم أن يكون إلهي، وهذا ما يرده المعتزلة، واضح؟ ولذلك نقول فقلنا له ليست هي هو، فشبهتكم باطل. ولو قلنا غيره لكانت وحده، ولو قلنا انها غير الذات لكانت وحده، لان ما سوى الله تبارك وتعالى يكون حادث. ولو قلنا غيره انها غير لكانت وحده، ولذلك ليست بغير الذات، فيكون محلا للحوادث وهو محا. نعم نعيد، فهذه الصفات الوجودية ليست بغير الذات الواجب الوجود تعالى، وليست بعين الذات كالواحد من العشر. الواحد من العشر، هل نقول أن الواحد هو العشر؟ وهل تكون العشر بدون الواحد؟ بالضبط، واضح؟ فتح معبود من غير شعور التحقيق زي تقصد الطبين والرجل، لكن ماذا مثلا أقول واضح العشرة أن إحنا الواحد هي العشرة واضح. طيب أنت هل تكون العشرة بدون الواحد؟ لأن العشرة كم الواحد فيها؟ عشرة. إذا أنصفنا واحد تكون تسعة، لا تكون واحد، وليست هو هي ولا هي، ولا تكون العشرة بدون واضح. طيب ما هو المحظور؟ واضح هذا، فليست بعين ولا بغير. ما هو المحظور اي ممنوع في هذا كله؟ المحظور انما هو تعدد القدماء المتغاير، هذا هو الممنوع، وهذا ما توهمه المعتزله فنفوق الصفات الوجوديه، لانه يعني توهم وجه تعدد القدماء وهذا باطل. فالمحظور انما هو تعدد القدماء المتغاير، ونحن تعدد القدماء قلنا ان القديم هو الله تبارك وتعالى، فهم لو احبطنا قديما معه لو لكان هناك اله لان ابتداء قد يكون قديما، فمعنى قديما هي ابتداء وجوده تبارك وتعالى، هذا معنى تعدد القدماء، لأنه هما صفات المعاني. قالوا إذا قلنا بصفات المعاني لقلنا أن هناك إلها موصوفا، أن هناك إلها موصوف بالقدر، وإله موصوف بالإرادة، وإله موصوف بالعلم، وإله موصوف بالسمع، إله سبع إلهان. نحن قلنا لا، قلنا ليست بعينه، ليست عينه، لأن الصفة غير الموصوف ولا بغير، وإلا لزم أن تكون هذه الصفة حادثة، فيلزم عليه قيام الحوادث بذاته تعالى وهذا باطل. فقلنا أنها كالواحد من العشر، فكر من الفكر من الفكر. طيب فالمحظور انما شفت الجزئيه قليل منها فقط ذلك، لذلك الثاني كذا. ما هو الممنوع؟ هو تعدد القدماء، هذا ممنوع مستحيل عقل. المحظور إنما هو تعالي القدماء المتغالب، ونحن نمنع تغاير الذات مع الصفات. نمنع هذا، ما معنى تغاير الذات مع الصفات؟ كما قلت لكم الآن، ذات صادق، ذات عالم، ذات سميع، ذات متكلم، ذات مريد. نعم، نحن لا نمنع هذا. هم اعتقدوا هكذا فمنعوا. لماذا؟ لأصل ما الذي أصلنا صحيح، وهو امتناع تعاجز القدماء. فلما كانت هذه الصفات الوجوديه توهم انها تقتضي تعاجز القدماء. واضح؟ نعم. نحن معاشر اهل السنه، معاشر اهل السنه، نمنع ماذا؟ نمنع تغاير الذات مع الصفات. ان الذات تتغاير مع الصفات، تتغاير مع صفه القدره، مع صفه الاراده، مع صفه العلم. فتكون متعالي، ذات قادر، ذات عالم، ذات سميع، ذات مريد، وهكذا. نعم، ونحن نمنع تغاير الذات مع الصفات، والصفات بعضها مع بعض كذلك. الصفات نمنع تغيرها مع بعضها مع بعض، فينتفي بذلك التعدد. لما منعنا ذلك ينتفي التعدد، لأنها ليست عينه، لأنه لا يكون إلا مع التغاير، فلا يكتب التعدد. ولا التكثر ولا قيم الغيب ولا تكثر القدماء. فعلم أن مذهب أهل السنة أن الصفات الذات الوجودية زائدة عليها، ليست هي قائمة بها بالذات العالية الشاذة لها، لازمة لها. لأننا إذا قلنا ذات، ذات حتما الذات يجب أن تكون متصفة بصفات، وإلا كانت لا شيء. لازم متصفة بصفات، لازم متصفة بالقدرة، متصفة بالإرادة، متصفة بالعلم. إذا كان الشاهد هذا حقه الحال، هذا حقه أن يكون متصف. إذا وصف بالعلم يجب أن يكون له علم، إذا كان عالما يجب أن يكون متصفا بالعلم، وإذا كان قادرا أن تكون له قدرة، وإذا كان مريدا أن تكون له إرادة، وإذا كان سميعا أن يكون له سمع، وإذا كان بصيرا أن يكون له بصر، وإذا كان متكلما أن يكون له كلام، وإذا كان حيا أن تكون له حيا. نعم، وهذه يجبون دون زواج. نعم، لكن يقولون انه عالم بذاته، قادر بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته، متكلم بذاته. واضح؟ الكلام بالنسبه للكلام والسمع يقولون ان هاتان الصفتان الوجوديتان يخلق كلامه في شيء يدل عليه. هكذا طيب، فنثبت ان لله ان الصفات الذات زائده عليها، على ذات العاليه قائمه به تبارك وتعالى، لازمه لها من ثم لا يحصل الانفكاك. لازمه للذات هذه الصفات الوجوديه من ثم لا يحصل الانفكاك، لا تنفك عنها. فهي دائمة الوجود، مستحيلة العدم، واجب. الصفات واجب، حتى التفاوت التفاوت. الواجب هو الله وصفاته تبارك وتعالى، لأننا إذا لم نقل بذلك أثبتنا قيام الحوادث به تبارك وتعالى، أو قلوبه عنها، وكلاهما باطل. فهو حي بحياة، عاد بعلم، قادر بقدر، سميع بسمع، وهكذا. نعم، طيب، لماذا المعتزلة يعني قاموا بهذا؟ لماذا نقوم الصفات الوجودية؟ دائما أقول في حق المعتزلة عموما أنهم ليسوا دعاة يعني يعني ليسوا مؤمنين بالإسلام، هذا الذي يسمى التفق عليه، ليسوا بالمؤمنين كافر حكم تعمد إسلام العقاب واضح لعلة صارمة به مقتلا عموما، وإنما بنوا ذلك على أصول قامت عندهم، منها من أسباب المفاسد التي قامت به اختلاطهم بالفلاسفة وبكلامهم واضح، لكنهم يعني هم أصلا يعني أفرطوا في التنفيذ، أرأيتم أن نسميها مفروض؟ أه؟ هم أفرطوا، ولذلك نفعوا كثير نفعوا كثيرا من هذه الأشياء. نعم هم ما نفع وما نفع وما نفع المعتزلة الصفات إلا هروبا من تعدد الحكماء واضح تنبيه على أصل صحيح واضح، لكن صياغته وفهمه كان أساسي، ولذلك العلم قد تكون لك يعني بعض النقاط التي هي موافقه ومطابقه للحق واضح مخلوطه بنقاط اخرى ليست موافقه ومطابقه للحق فتنتج الفساد، فتنتج فساد، لذلك البنيان الصحيح هو الذي يقوم على ماذا؟ على الحق المطلق، على الحق المطلق، ذلك الذي ينتج الا حقا والا مصلحة واضح والا منفعة. نعم وما نفى المعتزلة الصفات الا هروبا من تعدد القدماء، هربوا من تعدد القدماء فوقعوا في نفس الصفات الوجودية، لو لم يثبتوا لوازمها لكفروا، لو لم يثبتوا لوازمها لكفروا قط، لكنهم لم يكفروا بها، لماذا؟ لانهم اثبتوا لوازمها، اثبتوا ان الله انه كون ان كونه عالما كونه قادرا سميعا بصيرا المعنويه الثبوتيه واضح؟ نعم وما كان معتزله الصفات الا هروبا من تعدد القدماء، ونحن نقول القديم لذاته واحد، القديم لذاته واحد، قديم لذاته وهو الذات العلي تبارك وتعالى، وهذه الصفات وجبت الذات، لما قلنا ان الذات ان هذه ان الذات يجب ان تتصل بالصفات، كانت هذه الصفات واجبة للذات فلزم ان تكون واجبة، فهي واجبة بوجوده قديمة بقدمه واضح؟ نعم وهذه الصفات وجبت للذات لا للذات، وجبت للذات لا للذات، يعني ليست واجبة للذات وإنما للذات واضح؟ نعم والتعدد لا يكون في القديم بذاته، التعدد يكون في القديم بذاته، أما التعدد في القديم بذاته لا، لا يكون تعدد واضح؟ لأن القديم حقيقة أن يكون قديما بالذات في نفسه، والتعدد الحقيقي يكون في نفسه، إذا قلنا بذلك بتعدد القدماء أي التعدد بالذات لا للذات، أما لما وجبت الصفات للذات وجبت للذات، فالصفات الوجودية واجبة للذات لا للذات، فلا تعدد ولا تكسر واضح؟ نعم طيب، يعني الصفات الوجودية هي التي نقول فيها لا هي عين الذات ولا غيره، طيب الصفة النفسية والصفات السلبية والصفات الوجودية ما نقول فيها؟ نعم، بإضافة الصفات إلى الذات كما قال اللقان ثم الصفات الذات المثل الجوهر ثم الصفات الذات نسب الصفات الذات، صفة الذات هي الوجودية، اتفقنا؟ ليست بغير أو بعين الذات. لما قال ثم صفات الذات أخرجا غيرها، أخرجا غيرها النفسية والتلبية، وبإضافة الصفات إلى الذات خرجت التلبية كليلة المركب والإضافية كقبل العالم، يعني التلبية كلها القدم والمقام والقدم والقدم خرجت بقانونات ثم صفات الذات. وكذلك هناك صفات إضافية، صفات إضافية لقولنا أن الله قبل العالم وبعد العالم، هذا الاختلاف حتى لا تتوهم شيء آخر. قولنا قبل وبعد هذه تسمى من الإضافات، واضح؟ من الإضافات، والإضافة كالاعتبار لا ينسب الحدوث، الإضافة كالاعتبار لا يوصف بالحدود، واضح؟ نعم، فهو أمر اعتباري، هو أمر اعتباري لا حقيقي، هو أمر اعتباري، خلنا نتوهم طبعا. نعم، والتعريف كالاحتياج والإمارة عند الأشاعرة، يعني صفات الأفعال عند الأشاعرة، يعني لا شك أن يختلفون، صفات الأفعال عندهم حاجة، لأنها هي آثار أو لوازم القدرة والكفاية كالإحياء والإمادة والخلق والرزق وغير ذلك. أما بالنسبة للمتوليدية هي صفات القديمة تسمى صفات التكوين أو الأفعال. سنتعرض لذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل الخلاف بين المتوليدية والأشاعرة منها هذا الخلاف، وهو أمر فرعي. نعم، فهذه ليست في الصفات السلبية والإضافية وصفات الأفعال، ليست بغير ولا بحيث، نعم، لا يعني ليست الصفات المقصود ليست الصفات الذات، صفات الذات ليست عين الذات ولا غير الذات، أما هذه السلبية والإضافية وصفات الأفعال هي غير قطع، هي غير الذات. نقول فيها أنها غير الذات. طيب، صفة نفسية هي الوجود، كما مر معنا في أول دروسنا أن الأئمة اختلفوا في صفة الاعتقاد عين أم غير، على قول الإمام الأشعري هي عين، فتكون صفة الوجود عين الذات، واضح؟ فصفة النفسية عين، نعم. وقولنا انها عين اطلاق الصفه عليها تجاوز، اطلاق الصفه عليها تجاوز، نعم. والتخليه فانها عين، والفرق بين صفات الذات القديمه عند الشاعر وصفه الشاعر الحادث عندهم ان صفات الذات ما قام او اشتق من معنى قائل بهذا العلم عالم. هذه المسألة عند الشاعر صفات الذات هي مقام أو مقام الذات يعني أو اشتق من معنى قائم بها، كقول مثلا عالم أو عليم قائم أو قديم، اشتق من هذا المعنى صفة، هي تسمى بالعلم، هذه تسمى صفة ذات. صفة الذات عند الشاعر هو مقام أو اشتق أو اشتق من معنى قائم. ومثلا أنت موصوف من ستلقى بك عيد، هذا هو الشق من قام بك عيد، فأنت عالم وقال لديك قادر وسميع وبصير، وهذا الشق قام به، فالشق منه صفة التي هي العلم والقدرة والسمع والبصر، اتفقنا؟ فهذه تسمى صفة ذات. فصفة الذات عند الأشاعرة هي الأقوال المشتقة بما يقول بخلاف صفة الأفعال. وصفة الفعل مشتقة من معنى خارج عنها عن الذات، واضح؟ كالخلق ورابع، فإنها من الخلق والرب، فهي ليست مشتقة من فعل، واضح؟ فإن صفات الأفعال، لأن الخلق ورد عند الشاعر هو ناجي عن قدرته تبارك وتعالى وإرادته. بعدما نقول أن الله خالق أو رازق أو مشاكل ذلك، أي أن الله سبحانه وتعالى تجهد قدرته وإرادته إلى تقييد الخلق والرزق والاحتياج والإمادة. أما بالنسبة للمثلية فهي صفات مستقلة كما بصفات الأفعال. على كل هذا مبحث آخر نتكلم فيه إن شاء الله تعالى في موضوعه. هذا تقرير صفات الذات أي صفات الوجودية، وما شفناه في صدره. نعم. طيب، هناك إشكال أو سؤال قد يسأل. إن قيل الحكم بأنها أي الصفات الوجودية ليست غير الذات وليست عين الذات ترافع من الشيء ما ترافع المقصود ترافع يعني ما المقصود إذا صفات الذات صفات الوجودية إذا ليست بعين ولا بغير صفة؟ هذا كلام يعني في توافق أنه غير مقصود أو لا يمكن هضمه أو إدراكه. قلنا المراد بالكون ليس عين الذات واضح. لماذا؟ لأن الصفات غير الموصوف. الصفة غير الموصوف أي أن الصفة تغير الذات. هذه الذات ما معنى ذات؟ ما ليست بذات. وصف ما ليست بذات. واضح؟ إذا قلنا إلى قاعدة أن يعرف الذات ماذا نقول؟ ما ليست بذات. فيوصف ما ليست بذات. واضح؟ فهذا واضح. فقولنا أن الصفات الوجودية ليست بعين الذات واضح. ما الجواب؟ لأن الصفة غير الموصوف. والمراد بكونها ليست غير الذات بمعنى عدم انفكاكها، هذا بمعنى عدم انفكاكها عن الذات العلية أزلا وأبدا. لا أنها نفسها، يعني نقولها ليست عين، المقصود أنها ليست بغير أي ليست منفك عن الذات العلية أزلا وأبدا. نعم، لا أنها نفسها. لذلك قال بعض المحققين، نحفظ هذه العبارة، الغيرية بين الصفات الوجودية والذات العلية تعتقد ولا تطلق. الغيرية تعتقد ولا تطلق، يجب اعتقاده، لكن لا نطلقها لأن العقول يعني تتكاوت وتحتاج إلى تفهيم. نفي العينية واضح، لكن نفي الغيرية قد يكتشف، ولذلك تطلق ولذلك تعتقد ولا تطلق. فالمقصود بأنها غير عدم انفكاكها عن الذات العلية أزلا وأبدا. ولذلك قال بعض المحققين الغيرية تعتقد ولا تطلق. قال صاحب بدء الأمالي صفات الله ليست عين الذات ولا غير سواه ذا انفصال. هذه المنظومة في اسمها بدء الأمالي. صفات الله ليست عين الذات ولا غير سواه ذا انفصال. ولا غير سواه ذا انفصال دقيقة جدا، أي لا تنفصل. تمام؟ قررنا الآن صفات الله ليست عين الذات ولا غير سواه ذا انفصال. ولا غير سواه ذا انفصال أي ليست غير الذات سواه ذا انفصال، أي لا تنفك. هذا المقصود بالغيرية. فأزال رحمه الله تعالى صاحب بدء الأمال الإشكال بقوله سواه ذا انفصال، أي أن الصفات لا انفصال لها عن الذات ولا انفكاك أصلا. إن الصفات لا انفصال لها عن الذات ولا انفكاك لها أصلا. نعم، قال بعضهم ذهب شيخ الأشعري وعامة الأصحاب إلى أن من الصفات ما هو. ذهب الإمام الأشعري وبعض أصحابه إلى أن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نقول فيها أن صفة عين الموصوف، الصفة عين الموصوف كالوجود، كالوجود هذه واضحة نفسية. القسم الثالث منها ما هو غيره، لو قلت كما مر معنا النفسية والإضافية وصفات الأفعال غير، ومنها ما هو غيره وهو كل صفة أمكن مفارقتها عن الموصوف كصفات الأفعال وكونه تعالى خالقا ورازقا ونحو ذلك. القسم الثاني ما هو غيره قطع، وهو كل صفة أمكن مفارقتها عن الموصوف كصفات الأفعال عند الأشاعرة عند الماتريدية لما كانت قديمة لا تنفك لا تنفك فليست بغير، أما صفة الأفعال عند الأشاعرة حالة واضح نعم، وليس معنى حدوثها أن أنها صفة قامت بالذات فقامت حالة القدير ونحن قلنا باستحالة القيام بحوالي في ذلك الحديث لا، وإنما صفات الأفعال من الخلق والرزق والإماتة والإحياء هي أسباب القدرة. أرجعوها التصنيف هي أسباب أرجعوها أي واضح، لذلك هي حاجة. ومنها ما لا يقال له عين ولا غير، وهو ما يمتنع اتكاف عين موصوف كالعلم والقدرة والإرادة، هذه هي ثلاث أقسام. القسم الأول عين الموصوف كالوجود، القسم الثاني غير الموصوف وهو كل صفة أمكن مفارقتها عن الموصوف كصفات الأفعال من كونه تعالى خالقا ورازقا ونحو ذلك. القسم الثالث ما لا يقال له عين ولا غير، ما لا يقال فيه عين ولا غير، وهو ما يمتنع اتكافهم عن الموصوف بوجه من الوجوه كالعلم والقدرة والإرادة. واضح؟ هذه الثلاثة أقسام. نعم. تزيدكم ونكملكم. ثالثا ما ليس بعين ولا غير، وهو ما يمتنع اتكافهم عن الموصوف. العلم والقدرة والإرادة. نعم. وما هدف الآلاف النفسية مثل ما المباحث؟ يعني حتى نهر نهرهم المعظمة المسألة جيدة كالعربية. عين الموجود على القول الأول أشعر لا ليس متفقا عليه مرة معنى المسيلة هناك من قال أن الوجود غير الموجود وجعله اعتبارا ليس النفس أظن هذا الخلاف على الكلام معناه على كل هنا مشينا على ما ذهب إليه الإمام الأشعري من أن الوجود هو عين الوجود، بمعنى الوجود هو إذا قلنا أنه عين الموجود فتعتاده صفة فيه تسامح، وإنما قلنا بالوجود لأنه لا تتعقل الذات بدونه، يعني لا يمكن أن نقول أن تعقل ذاتا ليست موجودة، واضح؟ فلذلك أثبتنا للذات الوجود حتى تكون ثابتة، هذا فقط لا غير، واضح؟ لأن خوض في هذا هو فيه رد على من ينكر حقائق الأشياء وثبوتها، ينكرون حقائق الأشياء وثبوتها، هذا أولا، ثانيا لمن ينكر وجود الباري تبارك وتعالى، ولذلك هي من أهم المباحث وأولها. فابحثوا الوجود، فابحثوا المهم في هذا البحث لا أنه عين أو قلب، المهم إثبات يعني حكمية، إثبات حكمية وجوده تبارك وتعالى ووجوده، هذا هو الأحد في المبحث كله. نواصل إن شاء الله تعالى في إتقاكم أفضل لكم حتى سواء في كل حضوركم تقليل نوعا ما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.